القارئ شيخ محمد بدر حسين يتلو من سورتي الطور والنجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله؟ بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلق السماء؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ ظلموا عذابا دونا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى

ولقد جاء وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا فأعرض عن من

ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى صدق الله.